أولا، يسكن عبد الرحمن في المدينة الآن. ثانيا، كان عبد الرحمن يسكن في القرية من قبل. ثالثا، عبد الرحمن لا ينام بسبب المرض. رابعا، باع عبد الرحمن المزرعة واشترى بيتا. خامسا، زوجة عبد الرحمن تريد القرية لتكون قريبة من أمها.